إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 39 من حلقات تفسير المستوى الخامس كلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين 106 و125 من سورة النحل. يقول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية ذات الرقم 106. هذه الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في عبد الله ابن سعد بن أبي سرح القرشي ومقيس بن صبابة وعبد الله بن أنس بن خطل وطعمة بن أبيرق وقيس بن الوليد بن المغيرة وقيس بن الفاكه المخزومي، يعني أن هؤلاء أكرهوا، هؤلاء كانوا من المستضعفين في مكة، وهؤلاء أكرهوا على الكفر بالله عز وجل. هذه الآية كما قلت نزلت في جملة منهم، في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ومقيس بن صبابة، عبد الله بن أنس بن خطل، طعمة بن أبير، قيس بن الوليد بن المغيرة وقيس بن الفاكه المخزومي. الله عز وجل يقول هنا: من كفر بالله من بعد إيمانه، استثني من ذلك إلا من أكره. ما في شك أن أعوذ بالله الكفر بعد الإيمان هذه ردة، نسأل الله العافية، ردة توجب على صاحبها العقوبة في الدنيا والآخرة. لكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا استثني هنا من يعني أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني هو مكره، قد يقال لهم انطق بكلمة الكفر، سب الدين أو اعترض أو كذا من الكلمات التي يريدونها، فلو قالها وقلبه لله الحمد مطمئن بالإيمان ولكن أراد التخلص من عقوبة هؤلاء الفجرة أو الظلمة فقال هذه الكلمة، يعني لا حرج عليه ولله الحمد. لكن الله جل وعلا استثنى، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الاستثناء هنا اختلف فيما أنزل، فقيل أنه أنزل في عمار بن ياسر، أخذه المشركون فعذبوه فأعطاهم ما أرادوا بلسانه. وأنتم تعرفون أن والده ياسر وأمه سمية استشهد، قتلهما أبو جهل بيده، قتلهما أبو جهل، وبقي عمار، فقيل له: سب الإسلام، سب كذا الله، سب الدين وكذا، فأعطاهم ما أرادوا بلسانه، لكن قلبه ولله الحمد مطمئن بالإيمان. القول الثاني أنه لما نزل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى آخر الآيتين، كتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى من كان بمكة، فخرج ناس ممن أقر بالإسلام فاتبعهم المشركون فأدركوهم فأكرهوهم حتى أعطوا الفتنة، فنزل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أعطوهم ما يريدون. لما نزلت هذه الآية وأرادوا الخروج لحقهم المشركون، قالوا: لا، ما يمكن تخرجون إلا تسبون الدين وتكفرون بالله، فأعطوهم ما أرادوا باللسان، ولكن بقي ولله الحمد الإيمان في القلب. القول الثالث أنه نزل في عياش بن أبي ربيعة: هاجر فحلفت أمه ألا تستظل ولا تشبع من طعام حتى يرجع، فرجع إليها فأكرهه المشركون حتى أعطاهم بعض ما يريدون. هذه أيضا واقعة، أنه لما حلفت أمه، أنها لما أسلم وهاجر حلفت أمه أنه لا يأكل ولا يشرب، أنها لا تأكل ولا تشرب، وأنها ستجلس في الشمس ولا تستظل، جاء إليها، رجع إليها في مكة، فقبض عليه المشركون، أمسكوا، قالوا: لا يمكن تذهب حتى تكفر، ما نتركك حتى تكفر. فيعني أعطاهم ما يريدون من الكلام. الرابع أنه نزل في جبر غلام بن الحضرمي كان يهوديا فأسلم فأضربه سيده حتى رجع إلى اليهودية حتى رجع إلى اليهودية. فعلى كل حال هذا أو هذه أربعة أقوال في المستثنى من هذه الآية. إذن الله جل وعلا يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يعني يقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه هؤلاء والذين شرحوا بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب أليم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن مرة أخرى أقول إن هذه الآية تتكلم عن ثلاثة أصناف. صنف كفر بالله عز وجل كان مؤمنا فارتد، وصنف كفر بالله عز وجل وهو قلبه مطمئن بالإيمان لكنه مكره، وصنف شرح بالكفر صدرا أعوذ بالله. فالصنف الأول والثالث عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أما المستثنى فهذا يعني أجره على الله عز وجل وربنا يعفو عنه بحكم أنه يعني أكره فنطق بكلمة الكفر أو سب الدين أو كذا من أجل أن يتخلص من العقوبة أو يتخلص من الفتنة، فهذا لا حرج عليه، فهذا لا حرج عليه. نعود إلى مفردات الآية. إذا مرة أخرى أقول إنه عندنا ثلاثة أشياء، عندنا من كفر بالله من بعد إيمانه ارتد وهو غير مكره ولا شيء فهذا لا حكم الردة. أيضا الصنف الثاني من يعني كفر وكذا ولكنه مكره وقلبه مطمئن بالإيمان والله الحمد هذا لا شيء عليه. النوع الثالث ولكن من شرح بالكفر صدرا وهذا يعود إلى الصنف الأول أيضا يعود إلى الصنف الأول فهذا أعوذ بالله فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم. فجواب كلمة من كفر ولكن من شرح وقوله تبارك وتعالى فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قوله تبارك وتعالى وقلبه مطمئن بالإيمان، ما معنى كلمة مطمئن بالإيمان؟ أي ساكن وراض، يعني ساكن إليه وراض به، قلبه مطمئن والله الحمد، نفسه طيبة مفعمة بالإيمان. إذن وقلبه مطمئن بالإيمان يعني ساكن إليه راض به، ساكن إليه راض به. قوله تبارك وتعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا أي من آثره بإيثار واختيار، يعني من أتاه بإيثار واختيار. ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني من أتى الكفر وهو مختار راض به، فهذا نص الله العافية عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذا مرة أخرى أقول معنى قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا أي من أتاه يعني من قبل هذا الكفر بإيثار واختيار. قال ابن قتيبة أي من فتح له صدره بالقبول، شرح صدره يعني أعوذ بالله، نسأل الله العافية، الناس يشرحون نفسهم للإيمان وهذا يشرح صدره للكفر، وسع صدره فتح صدره يقبل هذا الكفر. ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني من فتح له صدره بالقبول. قال أبو عبيدة أي من تابعته نفسه وانبسط إلى ذلك ونحو ذلك، يعني هذه المعاني تدور أنه من شرح بالكفر صدرا يعني من أتى الكفر باختياره وإيثاره ففتح له صدره وانبسط إليه وتنعم به، نسأل الله العافية، الناس يعني يفرحون بالإيمان وبالدخول فيه وبالاعتزاز به وهذا يأتي إلى الكفر. فعليهم غضب من الله، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعليهم غضب من الله ولهم الغضب صفة من صفات الله عز وجل من الصفات الفعلية، وهو غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يتأول، فيقال إن المراد به إرادة الانتقام كما هو مذهب المعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين أولوا هذه الصفة، لأنهم قالوا أن الغضب يلزم منه احمرار الوجه والاحتقان ورفع الصوت، هذا نعم هذا في الغضب الذي يناسب المخلوق ولا مشابهة بين الله وبين خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت أن الله يغضب غضبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأن غضبه سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوق. نعم، من آثار غضبه سبحانه وتعالى أن قد يكون هناك عقوبة، هلاك، تدمير، شيء من ذلك، نعم، لكن لا يجوز أن تتأول هذه الصفة وهي من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، فهو يغضب إذا شاء سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تتأول بأنها إرادة الانتقام ونحو ذلك مما يقوله الذين لا يؤمنون ولا يقرون بهذه الصفة. فهؤلاء الذين كفروا بالله، ارتدوا وشرحوا صدورهم بالكفر، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قبل أن نجاوز هذه الآية إلى الآية التي بعدها، هنا كلمة يذكرها من كتبوا في أحكام القرآن في فقه القرآن الكريم، هنا قالوا الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها. إذا أكره الإنسان على أن ينطق بالكفر، يسب الإسلام مثلا، إنسان قبض عليه الكفار أو اعترضه عدو وقالوا له تكفر بالله ولا نقتلك، لا بأس لو كفر بالله ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، معتصم بالله عز وجل، فلا حرج عليه والحالة هذا. الفقهاء رحمه الله يعني توسعوا في هذا، منهم من قال يعني هل هناك فرق بين أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه، أو لابد أن ينال العذاب على كل جسده؟ على كل حال يعني لا فرق هنا في هذه المسألة، سواء خاف على يده أو خاف على نفسه تمام أنه يقتل، أو أنه تقطع يده، أو يؤذى في رجله أو نحو ذلك. لا، هذا الكلام الحقيقة التفصيل ليس له مجال هنا. نحن نقول إلا من أكره، من خاف على نفسه سواء في بدنه أو في يده أو في أطرافه أو في أي شيء، إذا خشي، ولكن ما هو يعني أي كلام بس يروح يكفر، لا، إذا كانت مسألة خطيرة يعني يقتل أو سيقطع من الشيء أو سيمنع من الهجرة في سبيل الله عز وجل مثلا، يعني إذا كان لا ما يمكن يكفر إلا إذا خلاص ما عاد فيها إلا أنه لا ما عاد في حل إلا الكفر بالله عز وجل، فله أن يكفر بالله عز وجل بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. ننتقل بعد ذلك إلى الآية 150، وهي الآية العظيمة، منهج رسمه الله عز وجل وبينه لنا في الدعوة إليه تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبب نزول هذه الآية، وسيأتي إن شاء الله في الآية التي بعدها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف على حمزة فرآه صريعا فلم يرى شيئا كان أوجع لقلبه منه، فقال: والله لأمثلن بسبعين منهم. هذا قول. وفي قول ثاني أنه أصيب من الأنصار يوم أحد 64، ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، ومثلوا بقتلاهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنزيدن على عدتهم مرتين. فنزلت الآيات. على كل حال سنتكلم عن شرح أسباب النزول بالتفصيل في الحلقة القادمة، لكن أقول هنا الله جل وعلا يقول: أدعو إلى سبيل ربك. السبيل هنا هو دين الإسلام. السبيل هنا يعني أدعو إلى دين الإسلام. أدعو إلى سبيل ربك يعني إلى دين الإسلام. بالحكمة، ما المراد بالحكمة؟ أختلف في المراد بها هنا على 3 أقوال. القول الأول أنه قرآن، أدعو إلى سبيل ربك بالقرآن، ما في شك أنه أعظم، يعني أعظم منهج وأعظم طريق وأعظم سبيل هو أن تدعو الناس بالقرآن، أن تسمعهم القرآن، أن تبين لهم القرآن، أن توضح لهم دلالاته وهداياته. القول الثاني أنه الفقه. نعم، لابد الإنسان عندما يدعو لابد أن يكون دعوته بحكمة، يعني بفقه ونظر، ما هو يعني يدعو بجهل وعدم معرفة. القول الثالث أنها النبوة. ما في شك أن الإنسان يدعو على مشكات من نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما في شك أنه عليه الصلاة والسلام هو الداعي الأول وهو البشير النذير، ونحن أيضا ندعو على وفق سنته وعلى منهجه وعلى مشكات من نوره عليه الصلاة والسلام. فالحكمة هنا كما قلت فيها 3 أقوال: قيل القرآن، وقيل الفقه، وقيل النبوة يعني مشكات نبوته عليه الصلاة والسلام. وكل الحق كل الأقوال هذه أقوال صحيحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قوله تبارك وتعالى والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة اختلف في المراد بالموعظة هنا على قولين. القول الأول أن المراد بها مواعظ القرآن، وبلا شك والله إن القرآن فيه من المواعظ ما تتفطر له القلوب وتنقاد له النفوس. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من لم يتعظ بالقرآن والموت، من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الذي لا يتعظ بالقرآن وزواجر القرآن ومواعظ القرآن، ولا يتعظ أيضا بما يرى من الصرعى والأموات، ولا يتحرك ولا يتعظ، هذا بأي شيء سيتعظ؟ هذا والله لو تتناطح أمام عينيه جبال الدنيا ما اتعظ. والله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأيها الإخوة أيها الأخوات، والله إن أعظم ما يوعظ به الناس هو القرآن الكريم. ولذلك يقول ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأنا قد قرأت له كلاما في هذا، يقول إن إسماع الناس القرآن، مجرد سماع الناس تسمعهم القرآن بصوت جميل مرتل، من أعظم أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. عليه الصلاة والسلام كان في دعوة ماذا يصنع؟ يأتي ويقرأ القرآن ويفسر ويبين. فمواعظ القرآن هي أعظم ما توعظ به القلوب. القول الثاني أنه الأدب الجميل الذي يعرفونه. نعم، الداعية يجب أن يكون على مستوى رفيع من الأدب والخلق حتى تكسب قلوب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كسب قلوب الناس بأخلاقه وبأدبه. كان يعرف قبل البعثة بالصادق الأمين، كان رؤوفا رحيما لطيفا مع الناس قريبا منهم عليه الصلاة والسلام، فكسب قلوب الناس في الدعوة إلى الله عز وجل. وهنا أيها الإخوة والأخوات، أحب أن أقف في قول التبارك والموعظة الحسنة على هذين القولين، ويعني أحب أن أقف وقفتين. وقفة الأولى مع قول مواعظ القرآن، فأنا أعود وأكرر أنه لا أعظم ولا أفضل من الوعظ بالقرآن الكريم. وإن كان يعني بعض الوعاظ هداهم الله أو الدعاة أول ما يبدأ يجيب قصص، امرأة اتصلت علي فلانة قالت، هذا غلط يا أخي. المفروض الإنسان يبدأ إذا أراد يلقي محاضرة أو يلقي درس يبدأ بالآيات من القرآن، يبدأ بالأحاديث، يذكر كلام أهل العلم في تفسير الآيات، شراح الأحاديث، كلام العلماء في هذه المسألة، لا بأس. يعني لو إنسان يأتي في النهاية بالقصص، قصة قصتين، يعني لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. القصة لها يعني دورها ولها تأثيرها، لكن أن تكون هي كل شيء ويعني إنسان يستفتح بها الكلام، لا يا أخي. بعض الناس الله يهدينا وياه يتكلم، لو تبحث عن آية تجد كل كلام ما استدل ولو بآية واحدة، ولم يذكر حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة يعني أمر خطير وكبير، فعلى الإنسان الحقيقة يعني أن ينتبه. الأمر الثاني مسألة الأدب، امتلاء قلوب الناس بالأدب الحسن بالتعامل الطيب، هذا الحقيقة يعني يجذب قلوب الناس، تملك قلوبهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ننتقل بعد ذلك إلى قول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي أحسن، من المقصود هنا؟ يجادل من؟ اختلف في مرجع الضمير هنا على قولين، أو في المشار إليه هنا على قولين. القول الأول أنهم أهل مكة، والقول الثاني أنهم أهل الكتاب. القول الأول أنهم أهل مكة، والقول الثاني أنهم أهل الكتاب. والراجح الحقيقة أنه يشمل كل من يحتاج إلى مجادلة. ونحن الآن في هذا الزمن يا إخوان وأخوات، يعني العالم الآن كما يقولون كالقرية الصغيرة، يستطيع الإنسان يرى ويسمع ويقرأ ما في شرق العالم وما في غرب العالم. هناك قنوات فضائية، هناك انترنت، هناك رسائل، هناك العالم صار متواصل. فينبغي الحقيقة للدعاة إلى الله عز وجل أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بعلم وفقه وبحكمة، ويستغلوا يعني هذه الوسائل في تعليم الناس وفي إرشادهم، الدروس العلمية، شرح الكتب، دروس القرآن، دروس في السنة، يعني إلى غير ذلك. المهم أنه يعني أن المجادلة ليست خاصة لا بأهل مكة ولا بأهل الكتاب. نعم في وقت نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان في مجادلة مع أهل مكة وكان في مجادلة مع أهل الكتاب، نعم هذا حق، لكن نحن أيضا نقول هذا يشمل كل الناس عموما، وجادلهم أهم شيء بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. اختلف في المراد بقوله تبارك وتعالى بالتي هي أحسن على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد جادلهم بالقرآن، وهذا كلام الحقيقة نفيس، نعم المجادلة بالقرآن بآياته، والله إن فيها من الحجج ومن البراهين الواضحة على وحدانية الله وعلى استحقاقه التوحيد وعدم الإشراك به، دلائل واضحة، وعلى أن هذا الدين هو الدين الحق وأن شريعته هي هي وإلى آخره، الحمد لله. إذن هذا هو القول الأول، المراد بالتي أحسن أي جادلهم بالقرآن. القول الثاني أن المراد جادلهم بالتي أحسن أي بلا إله إلا الله، وضح لهم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لها ركنان النفي والإثبات، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد والألوهية لله تبارك وتعالى. القول الثالث أنه معنى جادلهم غير فظ ولا غليظ، وألن لهم جانبك، وهذا أيضا مهم، يعني أبد الإنسان لا يكون فظا ولا غليظ بل يكون لين الجانب، لطيف المعشر، حسن الخلق، فكل هذه الأمور يا أخوان يعني ويا أخوات تجذب الناس إليك، تتملك قلوبهم. يوسف عليه السلام يعني في دعوة لما كان في السجن، لما جاءه الفتيان اللذان رأيا تلك الرؤى، قال إنا نراك من المحسنين، لا شك أنه كان يوسف محسن وهو في السجن بأخلاقه بتعامله، ما ذهب لأي شخص في السجن، وإنما ذهب إلى يوسف عليه السلام، لماذا؟ قالوا إنا نراك من المحسنين. فهذا الحقيقة ينبغي أن يكون الداعي على جانب عظيم من حسن الأخلاق ولطف التعامل وحسن المعشر مع الناس. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ما أجمل الحقيقة ختام هذه الآية بهذه الجملة. أنت أيها الداعية إلى الله، أيها العالم طالب العلم، ادعو إلى الله وبلغ دين الله وأوضح وهات الأدلة، لكن توفيق الهداية بيد الله عز وجل، أنت عليك هداية الدلالة والإرشاد، الهداية نوعان، هداية الدلالة والإرشاد هذه قام بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والعلماء وورثتهم من طلاب العلم والدعاة إلى الله، هداية الإلهام والتوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، من سيضل ومن لا يقبل، وهو أعلم بالمهتدين الذين سيقبلون هدى الله ويستفيدون ويتعلمون ويعني يقبلون، هذا فضل الله جل وعلا. فإذا أنت أيها الداعية لا يفتن في عضدك ولا تتقاعس وتتكاسل إذا رأيت من يعرض أو من يعترض عليك أو من لا يقبل كلامك، الحمد لله أنت بلغ واجتهد واحرص، لكن لا يتفطر ويتقطع قلبك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فعلى كل حال يعني لأن كثرة التضايق والتململ تجعل الداعية قد يتكاسل ولا يدعو إلى الله، وهذا خطأ، بل واصل واستمر في دعوتك، استمر أيضا أنت أيها الأخ، أنت أيها الأخت في النصيحة، في بذل التوجيه في أي شيء في أي مجال، ولا تتبرم من كثرة من يرد أو من لا يقبل. أسأله جل وعلا يجعلني وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير، مفاتيح للخير مغاريق للشر، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.